ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدفونا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في الحفر في الحفر أبطل يا ربنا سحرا مدفونا قديما قويا عظيما من العمال والرعاة. أبطل سحرا مدفونا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في بيوت كنا فيها. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في حفر في حفر. اللهم أبطل سحرا في الحفر أبطل أسحارا مدفونا شملت الوالدين والذرية. أبطل يا ربنا سحرا في ورق أبطل يا ربنا سحرا في إبر وفي خرز وفي شعر وفي حبال. أبطل يا ربنا كل سحر على أذية وعلى خزية وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر أثر عليه وعلى أمه وأهله. أبطل يا ربنا سحرا على الأذية أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام من الوالدين والذرية وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في حفر أبطل يا ربنا سحرا في الحفر على الذرية آذانا. أبطل سحرا في الحفر على أذية ومن ظالم ومنتقم. أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر الأسرة وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا في الحفر وفي بيوت كنا فيها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الوالد وفي الولد وفي البلد. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام والخيالات والأوهام. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من العمال. اللهم أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في حفرة مدفونا في حفرة في حفرة في حفرة في البيت في البيت وفي جوار البيت. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في أراض بينهم في أراض بجوارهم في أراض بينهم وبجوارهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة. أبطل يا ربنا سحرا في بئر. أبطل يا ربنا سحرا في البئر. أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة. أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة في التراب في التراب في التراب في التراب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تحت الحجر تحت الحجر تحت الحجر وعليه الصخر وعليه الصخر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا خادمه وحارسه من من الثعابين والكلاب والقطط. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. عند كربنا وهمنا وغمنا وسوء فينا وعند آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد فينا وعلينا وبيننا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة للعائلة للوالد والوالدة والذرية. اللهم أبطله يا ربنا على الألم والوجع وعلى الضر العظيم وعلى الشر المستطير على القتل وعلى الوفاة وعلى القتل وعلى الأمراض والأدواء. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل سحرا في حفرة. اللهم أبطل سحرا في الحفر. أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب غائرا في الأرض غائرا في الأرض. أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا، اللهم اطله يا ربنا على الامراض والادواء وعلى الاسقام وعلى التعطيل والرابطة وعلى التعطيل والرابطة، اطله يا ربنا على الجنون، اطله يا ربنا على الخيالات، اطله يا ربنا على الاوهام، اطله يا ربنا على وسوسه، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا أبطلها، مدفونة مدفونة في الأرض في الأرض مغروزة، في الأرض في الأرض مغروسة، أبطلها يا ربنا مخدومة، أبطلها يا ربنا محروسة، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في البئر في البئر في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة عميقة عميقة عميقة عميقة، أبطل يا ربنا سحرا في حفرة، فطر يا ربنا سحرا في حفرة، فطر يا ربنا سحرا في الحفرة، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي خرزة، أبطلها يا ربنا في شعر في شعر في شعر وفي حبل في شعر وفي حبل وفي الإبر وفي المسامير، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المعادل، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر زئبق، أبطل يا ربنا سحر زئبق، أبطل يا ربنا سحر زئبق، أبطل يا ربنا سحر الأسود، أبطل يا ربنا سحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أبطل سحرا داخل الجسد وخارجه، أبطل سحرا على الذبذبات يؤثر، أبطل سحرا عظيما على العقد يؤثر، أبطل سحرا عظيما بخادمه وحارسه يؤثر، أبطل سحرا بطبيعته يؤثر، اللهم أبطل كل سحر على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى القتل وعلى القتل والهلاك والدمار وعلى التعطيل والربط وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الأذية وعلى الخزية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير أبطله يا ربنا على الألم وعلى الوجع وعلى السقم أبطله يا ربنا معقودا على العقل وفي الدماغ وفي المخ وفي المخيخ أبطله مشتركا ومقترنا بين الوالدين والذرية أجمعين على الإخوان والأخوات وعلى أولادهم وأحفادهم وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل سحر عداوة وظلم أبطل يا ربنا سحر جهل وعذاب أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر مكر وكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أدرك يا ربنا ساكنا وأنفق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا معقودا ومربوطا وأرخ يا ربنا مشدودا واصهر يا ربنا مجمدا وأرق يا ربنا أما وأرق يا ربنا ماء سحر وحسد وأيم اللهم مزق ورقا وخيوطا وشعرا في أسحار مدهونة ومدسوسة ومغروسة يا ربنا ومغروسة مخدومة ومحروسة أبطلها يا ربنا أبطل أثرها اللهم أبطل كل سحر عليه وعلى ذريته عليه وعلى الأم والإخوان والأخوات اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم في الديرة في الديرة هناك في البلد هناك في البلد هناك مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أطل يا ربنا سحر العائلة اللهم أطل يا ربنا سحر الأسرة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحر الآلام والأوجاع والأسقام اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه مردة وعفاريت أطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن الظالمين عليه سلاطين الجن الظالمين اللهم أطل يا ربنا سحر كيد اللهم أطل يا ربنا سحر مكر اللهم أطل يا ربنا سحر كيد ومكر اللهم أطل يا ربنا سحرا على الوالدين على الوالدين على الوالدين والذرية وفي الوالدين والذرية اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا اللهم أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون أثر الحسد الشديد والعيون سببت أمراضا وأوجاعا وأسقاما أبطلها كلها كلها كلها يا ربنا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا مدهونا، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في حفرة فيها الإبر والمسامير، فيها الورق، فيها السباح، فيها الشعر، فيها الشعر، وفيها أدوات السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا صامتا، صامتا في الجسد، ساكتا، صامتا مربوطا، مربوطا مربوطا، معقودا معقودا، مربوطا مربوطا، مربوطا مربوطا، معقودا معقودا. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا، اطر يا ربنا سحرا في حفرة، اطر يا ربنا سحرا في ورقة، اطر يا ربنا سحرا في مسمار وإبرة، اطر يا ربنا سحرا في حبل وخيط وشعارة. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما على الأشكال الهندسية، أطل يا ربنا سحر طلاسمة وشعوذة، أطل يا ربنا سحر استغاثة بالجن، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه ملوك الجن وعليه سلاطين الجن، أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس وظلال المسلمين. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم اطره يا ربنا صامتا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، مغروزا في الحفرة، مغروزا في الحفرة، عليه الخدام والحراس، وعليه مواد سحرية، وعليه مواد سحرية. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا سفليا، اطر يا ربنا سحرا سفليا، فيه فيه فيه من القرآن، فيه من القرآن مدنسة، فيه من القرآن مدنسة. اطر يا ربنا سحرا عظيما، عليه القدر، عليه القدر، وفيه الدم. اطر يا ربنا سحرا في حفرة، فيها الدم، فيها البول، فيها القدر، فيها الدم، فيها الدم، فيها الدم، فيها الدم. اطر يا ربنا سحرا مستمرا، اللهم اطر يا ربنا السحر المستمر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطله يا ربنا أطله في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا سحرا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، اطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، اطر يا ربنا سحر العائلة. اللهم يا ربنا، اللهم عم يا ربنا، عم يا ربنا بفضلك يا ربنا، نفع هذه الرقية يا ربنا ودفعها، يا ربنا نفعها ودفعها يا ربنا، يا ربنا ونفعها ودفعها، يا ربنا وفائدتها، يا ربنا يا ربنا، وشفاءها وكفايتها وحمايتها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا للجميع، لأفراد العائلة، للوالد والولد، ولل أخي والأخت، يا ربنا، وللزوجة والولد، وللزوج والولد، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. فالسحر إن الله سيبطله، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا في حفرة، اطر يا ربنا سحرا في حفرة، اطر يا ربنا سحرا غائرة، اطر يا ربنا سحرا غائرة، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما لا نراه أنت تراه، لا نعلمه أنت تعلمه. اللهم اطره يا ربنا، أعجزنا وما أعجزك، غلبنا وما غلبك. اللهم اطره يا ربنا، ابطله على الجنون والخبال، وعلى الأسقام، وعلى الخيالات، وعلى الأورام، وعلى الآلام، وعلى الأوجاع. اللهم اطره يا ربنا في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة. اللهم اطره يا ربنا في حفرة، في حفرة، في حفرة، في حفرة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. مغروزة بصيخ صيخ في الحفرة في الحفرة في الحفرة بحديدة حديدة حديدة حديدة بمسمار بمسمار بإبرة بإبرة بإبرة وبخيوط وبشعر وبشعر وبكتاب سحر وبكتاب سحر وبكتاب سحر وبورقة فيها الأسحار ورقة طويلة عظيمة يا الله يا الله في دمية دمية دمية دمية في حفرة في حفرة اللهم اطل يا ربنا السحر السفلية اطل يا ربنا السحر السفلية اطل يا ربنا كل سحر فطر يا رب اسحر من افريقيا فطر يا رب اسحر من افريقيا فطر يا رب اسحر من افريقيا فطر يا رب اسحر من اسيا فطر يا رب اسحر من اسيا فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر عن العربي والعجم فطر يا رب اسحر من اوروبا فطر يا ربنا كل سحر من العربي والعجم بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا رب اسحر في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة عميقة عميقة في حفرة في حفرة في حو في حفرة من حولها الصخور من حولها الصخور من حولها الجبال من حولها الجبال الشاهقة من حولها الجبال الشاهقة اللهم اطل يا ربنا السحر في حفرة في حفرة في حفرة في الوادي في الوادي في الوادي في الوادي اطل يا ربنا السحر في حفرة في سهل في السهل في الوادي في الوادي اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا في النهر في النهر وفي البحر وفي البحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحرا عظيما على النار على النار على الماء على الماء اطل يا ربنا على التراب اطل يا ربنا سحرا سحرا على التراب وعلى الماء وعلى النار اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا على التراب على النار وعلى الماء اللهم اطل يا ربنا السحر سحرا عظيما على النار وعلى الماء وعلى التراب وعلى التراب وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء اللهم اطل يا ربنا السحر سحرا عظيما يتجدد يتجدد ويتنقل على الامراض والادواء للعائلة للعائلة اللهم اطلهم منهم اجمعين يا ربنا في حفرة في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اللهم اطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة فيها فيها الاسحار فيها الاسحار فيها الاسحار اللهم اخرجها يا ربنا واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا والقت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت اللهم اطل يا ربنا سحرا في إبرة في إبرة يا ربنا وفي خرز يا ربنا وفي مسامير وفي المسامير وفي المسامير اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا رب السحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطل يا رب السحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام من الوالد والولد وظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام في الولد لأجل الوالد لأجل الوالد اللهم اطل هذا السحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا أثر أثر على الصحة والعافية أثر على الصحة والعافية أثر على التوفيق سبب الفشل سبب عدم التوفيق سبب الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اطل يا ربنا سحرا في حفرة اللهم اطل يا رب السحر في حفرة في البيت في البيت داخل البيت داخل البيت خارج البيت داخل البيت خارج البيت اطل يا رب السحر في حفرة في حفرة في حفرة من حاسد وحاقد من ظالم من ظالم من ظالم من منتقم من منتقم من قريب من بعيد من عامل من عامل من عامل من خادم من خادمة من خادم من عامل من راعٍ من راعٍ اللهم اطل هذا السحر العظيم اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة اطل يا ربنا السحر في حفرة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا عظيما شديدا اطلع سحر حسد حسد حسد شديد وعيونه على الوالد والولد على الوالد والولد. فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد فاطر يا ربنا بحولك يا ربنا وفضل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود الاسود الاحمر الاحمر الازرق الازرق الابيض الابيض. اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا رب سعلا في حفرة في حفرة في البلد في البلد في البلد. اطله يا ربنا سعلا يتبعهم الاء يتبعهم ضر يتبعهم شر. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة من حولي من حولها الصخور في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة. يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في الوادي في الوادي في السهل. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر حسد حسد وحقد ظلم وانتقام. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله في الوادي.